يوجد من علماء الحنابلة القدامى رجل معروف بأبي عبد الله بن بطة، رجل فقيه عليه السلام، فقيه ومحدث. خرج ذات يوم إلى الشوق ومعه صاحب له شاعر، لكنه يعرف فقه الشيخ بن بطة، فمر ابن بطة برجل عالم في دكانه، وهذا اليوم لا ترون عالما يعمل في دكانه. اليوم العلماء موظفون، أما عمال تجار مهن حرة لم يبقى بهذا ذكر اليوم في خلال الزمن السابق، كبار العلماء كانوا تجار. الشاهد أن ابن بطة هذا العالم الفاضل أنه مر بذلك الرجل العالم بدكانه، قام لابن بطة هذا العالم يعرف مذهب ابن بطة في كراهته للقيام كراهة شديدة، ولذلك اعتذر له بيتين من الشعر. قال له: لا تلمني على القيام بحقي حين تبدو ألا أمل القيام. هذا كلام يعجبك الآن، لكن تهيأ لتلقي الجواب. لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي، من الحق أن أجل الكرامة. قال ابن بطة لصاحبه الشاعر: أجب عني، لأن العلماء ما يحسنون الشاعر، أنهار فيه العلماء. قال لصاحبه الشاعر: أجب عني. قال: أنت إن كنت لا عجلتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل بالتقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعزم الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام قياما، ومكانه لذلك جدا، إن فيه تملق وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، فإذا صحت الظماء منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام. كلنا واثق بود أخيه، ففيما انزعاجنا وعلاما. شايف البيتين جملة أجمله؟ لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نطلب الإسلام. كلنا واثق بود أخيه، ففيما انزعاجنا وعلاما. لذلك المهم في المجتمع الإسلامي هو تصفية القلوب والنوايا، وليس المداهنة والمجاملة. وأنتم تشاهدون قد يذكر رجل صالح معروف صلاح، لكن لا أحد يأبأ له. قد يذكر رجل له جاه، له مال، له ثروة، فيكون له قياما. هذا هو الإكرام الذي أمر به الرسول عليه السلام. ولذلك أنا أقول كلمة أخيرة في الموضوع على الناس المتواتين المتحابين على الأقل أن يعتادوا على ترك الثياب وأن لا يتكلف بعض لبعض بالثياب. طيب ايش في هاي؟ ينحني؟ انت تستنزل حول هذه الجمله الاخيره وبس. اما قضيه يا شيخ مو بس عندكم، مو بس عندكم، الدنيا كلها هكذا وليس في هذا الزمان، من قديم هذا، من بعد ما بدا الناس ينحرفون عن السنه صار التقاليد العالي هي تقاليد الشعوب. كنت أريد أن أروي آنفا قصة، لا بل قصة ليتبين لكم أهمية هذه العادة ومبلغ مخالفة هذه الشريعة. يوجد من علماء الحنابلة القدامى رجل معروف بأبي عبد الله بن بطة، رجل فقير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقير ومحدث. خرج ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر، لكنه يعرف ثقة الشيخ بن بطة، فمر ابن بطة برجل عالم عند الكرمه، فهذا اليوم لا ترونه، لا ترون عالما يعمل في دكانه. اليوم العلماء موظفون، اما الصناد والجار من الحلوه لم يبقى لهذا الذكر في الايام الاخيره هذه، بخلاف الزمن السابق فكبار العلماء كانوا تجارا. الشاهد أن ابن بطة هذا العالم الفاضل لما مر بذلك الرجل العالم في دكانه قام ضد بطة دكانه، وهذا العالم يعرف مذهب ابن بطة في كراهته للقيام كراهة شديدة، ولذلك اعتذر له بيتين من الشعر. قال له: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو ان لا امل القيام. هذا كلام يعجب وكلا انت، لكن هيا بترك الجواب. لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. قال ابن بطة لصاحبه الشاعر: أجبه عني، لأن العلماء ما يحسنون الشعر فعلا لأنه ما يوفيه غيرهم عنه. فقال لصاحبه الشاعر: أجبه عني. قال: أنت إن كنت لا عدمتك فرعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فأت من آن من قيامك هذا أولا، فسأجديك بالقيام القيامة ومكانه لذا أنت جدا، إن فيه تملقا وأثاما،